الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: كيف يغير الإنسان من نفسه الأصلح علما بأني كثير الخلطة للناس والطلعات واللعب؟ فما هي نصيحتك؟ الإنسان إذا كان معتادا على مثل هذا ليس الحل أن يقطع كل شيء، وإنما بالتدريج، فيقطع ما يرى أنه مشغلا، أنه مشغل له أكثر من غيره، ويعوضه بما فيه مصلحة وفيه نفع من طلب علم أو تأمل أو ذكر أو ما شابه ذلك، فيبدأ شيئا فشيئا، يقطع شيئا ثم بعد فترة اعتاد عليه قطع الآخر، وهكذا. ويسأل الله عز وجل الإعانة ويتخذ أصحابا يعينونه على ذلك. يقول: بعضهم يقول ما ينبغي حمل المباح، وذلك فيه تشبه الصوفية. ما فهمت. ما ينبغي حمل المسباح، وذلك فيه تشبب الصوفية. حمله إن كان يحمله على طريقة الصوفية يعلقه في رقبته ويتظاهر به ويتزين، فهذا قد يكون فيه تشبه. أما التسريح به فخلاف السنة، وإن كان جائزا، قد ورد عن أبي هريرة غير أنه كان عندهم حصى يسبحون به، لكن السنة والأولى أن يسبح بإصبعه، يسبح بإصبعه. لكن لو سبح إنسان بالسبحة ولم يتخذها زينة وعادة ولم يعتقد فضيلتها فجائز على سبيل الجملة، والله أعلم. الإنسان حتى قرابته لا يخالطهم إلا فيما كان فيه مصلحة، بمعنى الإنسان يزور قاربه، لكن لو علم أنهم يعني مثلا عندهم بعض المحرمات وربما يدخنون وكذا ويقول كلام منكر، ما يجوز أن يخالطهم، يأتي ويخرج ويأتي في الوقت المناسب، يختار أوقاتا مناسبة. ولكن ليس لأن قرابته يجب والله الجماعة ولا بد أن تسمع رأي الجماعة وتكون مع الجماعة، نقول نعم، لكن مو فيما فيه مضرة في الدين، فالإنسان يجب أن يصل رحمه. هذا لم يكن ناصح، لما كان رجل صاحب شخصية صاحب قوة يستطيع أن ينصح ويوجه ويذكر فهذا خير، لو خالطهم لأجل نصحهم وهم يسمعون له فهذا خير. لكن لو كان لا يستطيع أو ما يقوى على ذلك ويتأثر بذلك فلا يأتي إلا في الأوقات المناسبة ولا يخالط. إن دخل دوانية وفيها يتكلمون ويخوضون يجب أن يمكث، يخرج في الخارج، وقد يمتنع أحيانا. لا بد أن يكون عند أحيانا شجاعة، من شجاعة يقول أنت مثلا تتكلمون فيما حرم الله تغتابون أنا ما أرضى، يعني لا يكون إنسان ضعيف، إنسان يحتاج أن يكون عنده شيء من الشجاعة مع الاحترام والبيان. وإذا عرفوا أن هذا الرجل يعني رجل متدين احترمه، يعني بعض الناس قد يدخل على دوانية جماعة مثلا أول ما يدخل يغلقون التلفاز مثلا، أو من كان يدخل يدخل، يعني يعلمون أنه ما يريد هذا وصح مكان، وبعض الآخر والله يدخل ولا يهتمون له ولا يدرون عنه لأن خالطهم وجالسهم وأصبح عنده عادة. فالإنسان عليه أن يكون دينه عزيزا، نقول نصل أرحام ونصلهم وننفعهم ونكون ناصحين لهم، وربما إذا كان هناك شروط نختار الأوقات المناسبة. وقد لا يخالطهم الإنسان في كل ما يجتمعون فيه، مو ضروري الإنسان يخالطهم في كل أمر، الله أعلم. نعم. هذا بحسب العرف، صلة أرحام بحسب العرف، يعني بعض الناس قد يكون مثلا الوالد اعتاد أن يمر عليها أولاده كل يوم، لو غابوا عنه يوم اعتبرهم قاطعين، وبعض الناس قد يجتمعون في الأسبوع مرة، وبعضهم بحسب عرف الناس تباعد أقطارهم بحسب عاداتهم هم. لكن أصلا الإنسان لا يقاطعهم، لا سيما إذا قطع فترة قد يحتاجونه، بعضهم قد يغيب عن أهله فترة ولا يدري، قد يكون سام مريض ودخل المستشفى ولم يدري عنه ولم يعلم به، هذا خلل. والإنسان يصل أقرب الناس إليه، وكلما كانوا أبعد كان إيش يعني واصلا لكن أقل ممن هم أقرب. لكن هذا بحسب العرف، أحيانا قد الاتصال يكون نوع من أنواع الصلة، أحيانا الزيارة مش زيارة مشاركة ما شابه هذا، لكن ليس له إيش يعني قاعدة يوم يومين، وإنما بحسب عرف الناس تعرفه، والله أعلم. نعم. الاستهزاء ما يجوز إنسان يجلس مع ناس يستهزئون، الاستهزاء بالدين كفر. من استهزأ بالدين لأجل الدين حذر الدين لإجماع المسلمين. أما إنسان استهزأ برجل من أهل الدين لبغضه لأنه يبغضه أو لعداوة بينه وقال فلان كذا الذي ما يستد به، يستد به هذا الشخص لعداوته، هذا ليس بكفر، لكنه قد ما يكون من أحوال إيش؟ الغيبة والطعن في أهل الخير والنصارى، ليس لا يجوز له. يعني الآن هذه ما يجوز أن يمكث مع قاربهم يسبون ويستهزئون بالدين، أو بعضهم العلم لا يتكلم بكلام خطير ويسب ويعتاب، ما يجوز أن يخالطه، أن يخالطهم في هذا. يجب أن يبين وينصح ويأمر معروف وينهى عن منكر، إن وجد أنهم لا ينتفعون يتركهم ولا يزورهم إلا في أوقات يعني يسلم، لا يزورهم وهم مجتمعون، يزوروا كل واحد على حدة أقل شرا. الشاهد يعني هو يعني يعرف كيف يصل أرحامه من غير أن يترتب على ذلك سوء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.